يجب يعني العلماء حتى ينفع الإنسان بك، حتى ينفع الله بك الناس، فليبارك الله لك في الشيء الذي سلكته. لا تقحم نفسك في أمور أنت في غنى عنها. مثلا الآن نتكلم بوضوح، يعني لا بد أن الإنسان يستفيد من تجارب الآخرين. العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، الآن لا يكاد أحد يأتي لحديث إلا ويبحث عن تصحيح وتضعيف ورأي الألباني في الحديث. وإذا صعد على المنبر قال صححه الألباني اطمأن الناس. بارك الله للألباني في علم الحديث، فلم يشغل نفسه بحاكم ولا بسياسة ولم يدخل هذه الدهاليز، وشغل نفسه بعلم الحديث حتى قبض ومات، فبقي العلم هو الناس مقبل عليه كأنه لم يمت. الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه فتح الله عليه بالتفسير، إلى الآن والناس في القنوات في السيديهات في الكتب يسمعون كلام الشيخ الشعراوي. قضى عمره كله على كرسي يدرس الناس في التفسير، لم يدخل في دهاليز هذا الباب. الشوكاني رحمة الله عليه في زمان الفتن انصرف للفقه وألف نيل الأوطار ويحتاج إلى عمر مديد، والآن إلى الآن المكتبة الإسلامية مرجع من أمهات المراجع نيل الأوطار للشوكاني. هكذا نفع الله بعض أهل الفضل بعض أهل العلم لما بدأ حياته فتح الله عليه في الفقه. لو تكلمنا عن علماء مثلا من خارج البلاد فتح الله عليه في العلم، بدأ يؤلف، بدأ الناس يقولون على علمه. لما أطلت السياسة بقوة شارك فيها بقوة، فلا هو الذي أبقى على العلم ولا الناس اعترفوا بأرائه السياسية، لأن السياسة باب صعب، يعني صعب جدا، يعني مفترض العاقل يعني مثلا صالح المغامسي مثال فتح الله عليه في التفسير مثال، حتى في الحديث أنا لا أقترب، وهو حديث النبوي لا أجادل فيه ولا أخذ فيه، لأن أنا فتح الله عليه في التفسير. واضح زي كذا. واضح. الفقه يحتاج نعم، لكن هو يعني أنا أقصد أنه كل إنسان لو كل حتى ليس المقصود أن العلماء لا ينافسوا أهل السياسة فقط، لا، ولا ينافسوا أهل التجارة. يعني حتى في التجارة الآن لما يأتي عالم يفتح الله عليه ثم بعد ذلك يدخل في قطاعات من التجارة العقار أو غير العقار وينافس فيها، يقال مباح، نعلم أنه مباح، لكن بلا شك هذا فيه من المش، يعني عشان تدير تجارة تدير عقار تدير تحتاج إلى ذهن، تحتاج إلى وقت. إذا كان أحد السلف يقول أعان الله والتجار في النهار في النهار يكذبون وفي الليل يحسبون، لأنه أتكلم على العموم يعني ما أتكلم على كل تاجر كاذب، فأقصد مشغلة لا يمكن أن تؤلف شيئا ينتفع الناس فيه بعد وفاتك. فالإنسان العاقل يعني يشغل نفسه بالشيء الذي فتحه الله عليه. والأمة مكفولة محفولة بحكامها بعلمائها بتجارها، أنت تنافس هو قضية وتنافس وتنافس الشباب وتنافس الإعلاميين، تريد أن تظهر في الإعلام تنافس الإعلاميين تظهر في الإعلام، وتنافس الحكام في الرأي السياسي وتنافس التجار في العقار والأراضي، ثم تريد أن الناس يعظموك ويوقروك ويقولون هذا كتاب الله، ما هو معقول، ليس معقولا. لكن فتح الله عليك في باب علم شرعي استمر فيه، وهؤلاء أمثلة حية بينة. لأنه بعض الناس يقول لك أنه الشيخ إذا تكلم في التفسير مثلا فقط، طيب وين قضايا الأمة؟ ليش ما يعيش همومنا؟ ليش ما يحدثنا؟ نحن نحتاج إلى آراء وإلى آخره. هذا كلام صحيح، لكن لما يحتاج آراء، الآراء تنقسم إلى أحوال، في أشياء ما يخاطب بها العامة ولها مراجع رسمية. المرجع لما يكون رسميا يجد من يحميه، يحميه من يحميه السلطان الذي وضع في أي بلد وضع هذه الهيئة الرسمية. لكن الرأي الفردي تجد أن الأمة ضاعت لما كانت يعني آراء فردية. كاني أفهم منك أنه تطالب العلماء أنهم يرجعون إلى خنادق العلم ويتركوا خنادق السياسة. ليس بهذا النص. كيف؟ لكن نقول خنادق العلم أولى بهم من غيرهم، أما تلك فلا تكون على الملأ ولا تكون على العلانية. نعم. يعني إذا استدعاهم ولي الأمر أخذ رأيهم يقولون ما يدينون الله جل وعلا به. لكن أن الناس تصبح هي قادة، العلماء يصبحون قادة يتصدرون في أمور مثل هذه، أنا أعتقد أن هذا محمل صعب نخشى منه أن تذهب بركة العلم وبركة ونفع السياسة، بركة العلم ونفع السياسة. قضية